بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن عواقب الفواحش، نتناول في هذه الحلقة الفواحش وعلاقتها بالشيطان، أو دور الشيطان في إشاعة الفواحش وكيفية مواجهتها. طبعا هذه من المعارف المهمة التي لها دور في تزكية النفس. الشيطان لنا عدو، فلذلك كل ما يقوم به هو لعداوتنا، لإضرار بنا. ولذلك المؤمن عندما يعلم هذا الأمر ويركز على هذا المعنى ولا يتبع خطوات الشيطان، سيكون ذلك من أسباب حفظه. طبعا يعني المؤمن يستعمل كل الوسائل، حبه لله، إيمانه بالله، علاقته بالله، وكذلك حذره من الشيطان، خوفه من جهنم، وهكذا. يعني كل هذه الوسائل، لا يقول شخص فقط أكتفي بجانب، بل كله يستعمل، مثل المجاهد في المعركة يستعمل كل ما لديه من أسلحة، وبقدر تحصنه، بقدر نجاحه وقدر انتصاره على نفسه، لأن المعركة كبيرة وطويلة والشخص يتعرض لابتلاءات مختلفة. ولذلك عندما يضع في ذهنه دائما أن الشيطان يتربص له في أي محل، وقد يغويه في أي محل، وقد يدخله في أي محل. ولهذا إذا كانت هناك مواضع المؤمن يخاف على نفسه فيها، فيحذر ولا يتبع خطوات الشيطان ولا يقترب منها ويجتنب، ولا تقرب الزنا، لا تقرب، يعني بمجرد أن يكون هناك محل تخاف منه لا تذهب إليه. يعني بعض الناس يذهب إلى أوروبا والشواطئ، يقول أذهب إلى السباحة في الشواطئ الغربية. لماذا؟ يعني البحار موجودة كثيرة في البلاد الإسلامية محافظة، ولماذا؟ هل بحرهم هناك من العسل أو من الخمر أو من، هو بحر كسائر البحار، وربما تكون بحار بلادنا العربية الإسلامية أفضل وأجمل وأطهر، فيذهب إلى هناك ويرى المناظر البشعة اللا أخلاقية، وهو يتصور أنه قوي. يقال له ألا تخاف؟ يقول لا، أنا قوي جدا ولا تخاف علي، ولا يدري أن الشيطان يتربص به. لهؤلاء المعجبون بأنفسهم المغرورون، يعني ينتكسون من حيث لا يشعرون. لهذا السياحة في بلاد الغرب، السياحة ليست يعني بهذا، هي سياحة يعني خطرة، الإنسان لا يدري كيف يحصل، ليس في مثل ربما بلادنا المحافظة في فنادقهم في كل شيء، حتى في شوارعه الإنسان يحذر. فرق بين أن يذهب شخص هناك طالب علم أو باحث ليستفيد علما أو لمؤسسة علمية أو لشيء، لا بأس، هذا يذهب لأجل تحقيق غاية علمية تفيده وتفيد أمته. أما أن يذهب هناك فقط لمجرد الترفه ويبذل أموالا كثيرة جدا، وفي الأخير يعود وقد خسر كل شيء، خسر إيمانه، خسر أخلاقه، خسر دينه، خسر فطرته السليمة، وكسب بدلها جهنم. وطبعا هنا الخطورة. لذلك المؤمن يحذر من الشيطان، لا يسمع للتلبيسات. ولهذا البعض للأسف تجده يعني يجعل كل حياته، جزء كبير من حياته، ليبحث عن تأشيرة ليذهب لبلاد الغرب. والبعض يغامر ويركب السفن هكذا، يعني ليست محصنة، ويغرقون في البحار. والبعض يسميهم شهداء. أي شهداء؟ أي شهادة هذه؟ هل هذا الذي باع كل شيء من أجل أن يذهب إلى الغرب هذه شهادة؟ طبعا هنا نتيجة انتكاسة المفاهيم. يتحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول دور الشيطان في إشاعة الفواحش. قال: لسوء آثار الفواحش وتنوع أضرارها وما تجلبه على المجتمع البشري من شقاء كبير، إضافة إلى أن الإنسان يخسر فيها إيمانه بالله، صلته الإيمانية بالله بكل ما يترتب عليها، يخسر شرفه الإنساني، يصبح الإنسان يعني يشعر بالخزي والعار، وبالتالي هذا يعني كل هذه الأمور. قال: ولذلك يركز الشيطان، وهو العدو المبين للإنسان، على توريط الإنسان فيها. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يدل على ذلك، فقال: والله قد كشف لنا ذلك عنه في القرآن الكريم وفي كتبه السابقة، وبلغ الرسل والأنبياء، بلغوا المجتمعات بذلك على مدى التاريخ. يقول الله تعالى وهو يفضح الشيطان ويخبرنا عن تركيزه على ذلك: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. فهو يأمر بذلك ويوسوس لذلك ويسعى لتوريط الإنسان في ذلك وإغرائه بذلك، ويقول عنه ويأمركم بالفحشاء. يقول أيضا ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الشيطان يستهدف، يعني الله تعالى عندما ذكر هذا الأمر يعني الشيطان يركز على هذا الأمر، الشيطان يسعى في استهدافه للإنسان إلى توريطه في ذلك والإيقاع له في ذلك، لأنه يعتبر هذه ضربة مدمرة قاضية للإنسان، يعني عندما يفعلها قد يتركه، يقول الحمد لله يعني هذا قد انتهى دوري ولم يبقى لي دور مع هذا الإنسان. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن كيفية تفادي ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى حذرنا في القرآن الكريم من ذلك، وبين أن الشيطان ابتداء وهو يسعى لذلك بدافع العداء للبشر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ثم ذكر سر استخدام القرآن الكريم لكلمة خطوات، فقال القرآن الكريم في الوقت الذي حذر من تلك الجريمة وبين أن الشيطان يستهدف الإنسان لإخزائه وتجريده من الكرامة وإشقائه وتوريطه إلى ما يشقيه ويسبب له عذاب الله وسخط الله، هو يستخدم أسلوب الخطوات، وهذه أهم نقطة على الإنسان أن ينتبه لها ليصون نفسه وليحافظ على عفته وشرفه الإنساني وإيمانه وأخلاقه وكرامته، وأن يحذر من الخطوات. طبعا تكلمنا عن هذا بتفصيل عند ذكر منابع الضلال والإضلال وما يعتمده الشيطان من طرق لذلك. ثم ذكر نموذجا مما ورد في القرآن الكريم من التحذير من خطوات الشيطان في هذا المجال، فقال ولهذا أتت التوجيهات من الله في القرآن الكريم بما يحمي الإنسان من خطوات الشيطان، فالله تعالى أمر بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. ثم ذكر خطر المشاهد المغرية واستثمار الشيطان وحزبه لها في التأثير في الإنسان، فقال الشيطان وأولياء الشيطان يسعون إلى إقامة إلى الإيقاع بالإنسان عن طريق الإغراء، عن طريق المشاهد المغرية، المشاهد المؤثرة على الإنسان التي تستثير غريزته وتميل به إلى الفاحشة والعياذ بالله، سواء عن طريق المشاهد المحرمة التي يشاهدها في هذا الزمن من خلال وسائل الإعلام، والأعداء يصنعون مشاهد خليعة، مشاهد إباحية سيئة يحاولون من خلالها التأثير على الناس، ينشرونها في قنوات فضائية سيئة جدا، ينشرونها في الإنترنت في مواقع التواصل الاجتماعي، والهدف منها استهداف الناس في ذكاء نفوسهم، تدمير نفوسهم، تدمير ذكاء نفوسهم، الإيقاع بهم من خلال ذلك في الجريمة والعياذ بالله. ثم ذكر أهمية غض البصر في جميع المحال، فقال فالإنسان عليه أن يغض بصره، أن يتجنب ذلك بشكل نهائي وتام في واقع الحياة، أن يتجنب النظر، يحافظ على بصره، نظره من مشاهدة النساء المحرم عليه النظر إليهن، كل ما هو محرم على الإنسان من ذلك، سواء عبر التلفاز أو عبر وسائل الإعلام أو في واقع الحياة، ألا يتطلع بنظره إلى النساء الأخريات، ويحاول أن ينظر إليهن بالريبة والاستغلال لذلك في الاتجاه الذي يحرك في غريزته ومشاعره، لا ينظر إلى النساء بأي شيء، يعني بهذا المنظار، بمنظار الريبة والاستغلال الذي في يحرك غريزته ومشاعره نحو الفاحشة والجريمة والعياذ بالله. ثم ذكر أهمية غض البصر، فقال إذا صان الإنسان نفسه من النظر المحرم فهو سيبقى بعيدا بلا شك، سيبقي نفسه بعيدا بلا شك، وهي أهم طريقة وأول ما يساعد الإنسان على الوقاية ويحافظ على مشاعره وتبقى مشاعره طاهرة. ثم دعا إلى الحذر من التفكير السلبي الذي ذكرناه أيضا سابقا، يعني التفكير السلبي الذي يجعل الإنسان يفكر تفكيرا يعني في الفواحش ونحوها، يقول كذلك على المستوى التفكير أن يبقى سليما لا يأتي ما يثيره، مع أن الإنسان على كل حال يجب ينبغي أن يتجنب التفكير في المعاصي والتخيل لها والتركيز الذهني عليها والدخول الذهني وخياليا في تفاصيلها، هذه قضية خطيرة على الإنسان. ثم ذكر خطر الاختلاط باعتباره من مداخل الشيطان الكبرى، فقال من مداخل الشيطان وخطواته وهو من خلال العلاقة المحرمة بين الذكور والإناث والاختلاط الفوضوي والتواصل المغري عبر وسائل الاتصال المعاصر مثل ما يحصل للبعض عن طريق التواصلات في مواقع التواصل الاجتماعي أو في الإنترنت أو عبر الجوالات أو عبر أي وسائل الاتصال. تكون هذه الوسائل كلها تلك المراسلات والمغازلات والكلام البذيء والكلام الفاحش وسيلة للإغراء ووسيلة للوصول إلى تلك الجريمة والعياذ بالله. الاختلاط الفوضوي يكسر الحواجز من الحياة والعفة ويسبب لتحريك المشاعر، ونتيجة لذلك طبعا الوقوع في الجريمة. الخلوة المحرمة بالنساء كذلك، كل ذلك يؤدي إلى الوقوع في الجريمة. ثم ذكر أن كل ذلك من خطوات الشيطان، فقال فكل تلك الخطوات التي يعتمد عليها الشيطان في الإيقاع بالإنسان، على الإنسان أن يحذر منها، أن يتجنبها، وعلى المجتمع كمجتمع أن يتعاون على البر والتقوى بحيث يغير هذه الأمور جميعا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم مما يبين كيفية مواجهة كل هذه المكائد الشيطانية، فقال الله سبحانه وتعالى هو ربنا الكريم الرحيم العظيم ذو الفضل الواسع العظيم، هو الذي قال لنا في كتابه الكريم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تبيلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. طبعا الله تعالى شرع لنا الشرائع التي تجعل المجتمع نظيف، مجتمع عفيف، مجتمع طاهر. يقول السيد عبد الملك الله سبحانه وتعالى شرع لعباده الزواج، وهذه قضية معروفة في المجتمع البشري في كل المجتمعات البشرية منذ الوجود البشري، هو الزواج هو وسيلة للتناسل ووسيلة لبناء الحياة الأسرية، في نفس الوقت يحصن المجتمع ويحافظ عليه ويحافظ على استقراره ويحافظ على الاستقرار النفسي للزوج والزوجة في هذه الحياة. ثم دعا إلى تيسير الزواج والتعاون بشأنه، فقال فالضوابط الشرعية تصون الإنسان وفي مقدمتها الاهتمام بأمر الزواج، تحصين المجتمع بالزواج، هذه مسألة مهمة، ومن المهم للناس أن يتعاونوا في مساعدة الفقراء الذين يحتاجون إلى المساعدة من أجل الزواج. ثم حذر من خطورة تأخير الزواج، قال وكذلك أن يتركوا بعض العادات التي هي غريبة على مجتمعنا مثل مسألة تأخير الزواج إلى آخر مرحلة الشباب أو ما بعد مرحلة الشباب بحجة الواقع المعيشي وبحجة أنه يريد أن يدبر مستقبله أولا. ثم ذكر قوله تعالى في الرد على هذا التفكير المنحرف، قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول سيد عبد الملك الله سبحانه وتعالى هو المتكفل بالرزق، فمسألة التأجيل للزواج حتى ينقضي عمر الشباب ومرحلة الشباب أو إلى آخره يجلب الكثير من المفاسد، وهي مسألة خطيرة جدا. ثم ذكر الضوابط الأخرى التي دعت إليها الشريعة للمحافظة على النفس من الوقوع في الفواحش، ومنها غض البصر كما قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عند الرجل والمرأة كذلك، الحفاظ على الضوابط الشرعية في العلاقات والتعامل بين أبناء المجتمع، هذا مما يصون النفس ويصون المشاعر ويصون تفكير الإنسان ويحفظه ويجعله بعيدا عن ضبط عن الإغراء وعن التأثيرات السيئة. ثم ذكر دور الوعيد الإلهي والتذكير به، طبعا الوعيد الإلهي له دور كبير في ذلك، فقال تذكر العواقب السيئة لتلك الجريمة وما ينتج عنها وأنها تسبب سخط الله وغضب الله وعقوبات الله في الدنيا والآخرة، وبالتالي كل هذه الأمور لها دورها في مواجهة المشروع الشيطاني وفي خطوات في مواجهة مؤامرات الشياطين، شياطين الإنس والجن، نشر هذه الثقافة، ثقافة العفاف، أخلاق العفاف، خلق العفاف، الإيمان بالله، الإيمان بوعيد الله، أهمية تزكية النفس. طبعا كثير من هذه الأمور تأتي عن طريق الفراغ، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء ومفسدة، فإذا كان الإنسان عندما يكون له طموح واهتمام اهتمام إيماني، اهتمام علمي، اهتمام حضاري، اهتموا بإقامة مشروع الله في الأرض، اهتمام بتحقيق الحاكمية، الاهتمام بمواجهة الاستبداد، كل هذه الاهتمامات تجعل نفسه موجهة لهذه الأمور. وأما الفارغ طبعا المجتمعات الغربية أو يريدون من مؤامرات الغربية تريد الفراغ، إحداث الفراغ في الأمة، وأن لا تكون له همة عالية. لماذا؟ حتى يجعلوه بعد ذلك فريسة لتلك الهمم الدنية التي يريدون إيقاعه فيها. والحمد لله رب العالمين.